الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فإن حاجة الناس إلى العلماء ماسة في صغار الأمور وكبارها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يقول إنه لا حاجة له، لا حاجة به إلى العلماء في بعض الأمور، كلام هذا غير صحيح، لا سيما من أمور دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أمر. الأمر الذي يليه: ننصحكم باجتماع كلمتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف رضوان الله عليهم، وأن أمر التبديع وأمر التكفير وما كان من ذلك يسأل فيه ذوه، بقول الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس كل أحد يحسن ذلك، فيرجع فيه لأهل العلم، لمن له خبرة فيه، فإنه إذا ترك ذلك لكل أحد سبب بين الناس ضررا، سبب بين الناس فرقة، وسبب بين الناس نفرة لمن يحسنه ومن لا يحسنه. ولكن إذا كان ذلك من يحسنه من ذويه وأهله، ممن أسند الله إليهم الأمور، ممن كان أهله في زمن السلف رضوان الله عليهم، وما كلهم من أهل الحديث أو أهل العلم كانوا أهل جرح وتعديل وأهل، وإنما كان ذلك لخواص أهل العلم ومن له خبرة فيه. احرصوا على ما ينفعكم واستعينوا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والنصيحة هي ما سبق باجتماع كلمتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عما يسبب بينكم النفرة، وإجلال أهل العلم ومحبة السنة وأهلها، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وعدم يعني ماذا النفرة عن الحق وأهله. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.